ثم ختاما من حق العلماء علينا أن نذكرهم بالجميل وأن نترحم على موتاهم وأن نذكر ما آثرهم على الإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة فجعنا وعظمة الفاجئة بوفاة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله برحمته الواسعة، وأفسح له في قدر هذا الإمام الذي لم نفجع به وحدنا بل فجعت به الأمة كلها، هذا العالم الذي نذر نفسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا ودعوة وتضحية، هذا العالم الذي يبكيه طالب علم كان علمه وتائه عن طريق الرشد أرشده، نبكي عليه جميعا إن مفقده لم يبق من مسلم إلا وأجهده، سحت على ذلك العدل الرضا ديع من الرضا وأنار الله منقده. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل درجته في عليين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين، وأن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا بفراقه، إنها مصيبة عظيمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله العظيم أن يبارك في علماء الأمة من الباقين، وأن يمد في أعمارهم على خير وبر، وأن يمدهم بالصحة والعفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.